ها؟ وباش يتسجل هو ما يوصلوش كيف يتسجل؟ ايوا ما يمكنش ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في شرح كتاب التوحيد من في الجديد في شرح كتاب التوحيد، وقد مرت معنا 34 درسا، الآن الدرس 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه يعني مسلم البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا الحديث هذا سنشرحه إن شاء الله. الآن نشرح الكلمات باش نفهمه. شرح لا عدوى، والعدوى تقول عدا معنى المرض اللي في صاحبه انتقل إليه. العدوى إصابة الشخص السليم اللي ما فيش مرض بمثل نابي صاحب الداء، يعني تتجلس مع واحد مريض بشي مرض شوي يلصق فيك ذاك المرض تسمى عدوى. وقوله لا عدوى أي لا عدوى تؤثر بنفسها، وهذه العدوى لا تنتقل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولا طيارة، طيارة قلنا التشاؤم، لا طيارة موجودة ومؤثرة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. على كل حال لا يقع أدنى شيء في ملك الله إلا بإذنه وعلمه. قال هنا ولا هامة. شكون هي الهامة؟ الهامة هي طائر من طيور الليل يتشموا بها المغاربة، تدوز عند موكا قال لك بغى يموت شي واحد. هامة هي طائر من طيور الليل، تزعم العرب أنه إذا وقع على دار أحدهم فإنه ينعي موته أو موت قريب منه. والنفي في الحديث نفي لما كانت تعتقده العرب. وقد نزل ميت مكة في دارك على دارك في الليل ما يموت إلا اللي وصل له الأجل دياله، ولا ما زال المغاربة تعتقد هذا. إذا سمعوا مكة في الليل ونزلت ميتين قال غادي يموت شي واحد. وخمد السمك كل ليلة كل نهار تيموت الناس. ولا صفارة هي حية في البطن تصيب الماشية والناس. حية ولا صفارة هي حية في البطن، شحنيش في البطن ديال بنادم وديال المشية، وهي في العدوى أشد من الجربي عند العرب، وهي في انتقال المرض أكثر من هش من الجرب. وعلى هذا يكون النفي لعدواها بنفسها وليس نفي لوجودها. ماشي معنى الحديث تتنفي العدوى ما كيناش، تتنفي الانتقال بمجرد العدوى فقط، ماشي بإذن الله ولا شي حاجة، لا بد من الإذن ديال الله تبارك وتعالى. لو كتنتقل الأمراض يعني الأطباء اللي كيداوي المرضى كاع يمرضوا، لكن ما تنتقل شيء إلا بإذن الله. وهذاك الأول اللي فيه ذاك المرض شكون اللي مرضه؟ الله. اللي مرض الأول هو اللي تيمرض الثاني، ماشي العدوى، ماشي ذاك الإنسان اللي مريض هو اللي عادي هذا ولا شيء. وقيل لا صفران في يل التشاؤم بشهر صفر، كاين اللي تيتشاموا بشهر صفر، الشهر الثاني الشهور العربية محرم صافر، كما كانت زعوم العرب. إذا قلنا زعوم العرب معنا قبل الإسلام، عندهم خرافات كثيرة وعندهم. ولا غول، الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين، واحد الجنس من الجن والشياطين تسمى الغول. هما ضبطوها هنا الغول، انت لانت تعرف العربية اكثر منه نعطيك صحيحة. ولا غول، الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين، لأن الشياطين من الجن ولا من أي شيء، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تزعم العرب أنها تتغول وتتلول فتضل الناس عن الطريق، العرب سيعتقد أنها تتغول وتلون وتبدل فتضل الناس عن الطريق وتجلي الناس عن الطريق ديالهم. والنفي ليس نفيا لوجودها، ماشي معنى ما وجودش لا، وإنما هو نفي لزعم العرب، داك الشيء تيزعم العرب اللي ما كاينش. أنها تضل الناس، ما عندما تضل. الشرح الإجمالي هنا ما تبين لنا المعنى، لما كانت الجاهلية تعج بكثير من الخرافات، في عندهم الخرافات كثيرة ولكن ما أظن تكون عندهم الخرافات كثيرة من ديالنا احنا الآن، دول العربية الآن عامرة بالخرافات إلا من رحم الله، والأوهام التي لا تستند إلى برهان، ما كاين لا دليل ولا شيء. أراد الإسلام أن يقي أتباعه، بغى الإسلام باش يحفظ الأتباع ديالو من تلك الأباطيل والخرافات، باش تكون العقيدة صحيحة والإنسان يسند جميع الأمور ديالو إلى الله تبارك وتعالى. فأنكر ما كان يعتقده المشركون، شي تعتقد المشركون كل تين فيه الإسلام، في هذه الأشياء المذكورة في الحديث، فبعضها نفى وجوده أصلا كالطيارة، قلنا التشاؤم تخرج الصباح ولا تشوف شي حاجة ما عجبتك الصباح تقول أعوذ بالله، يعني يصير لك ربما ترجع كاع عندك الشغل اللي غادي تدير. والبعض الآخر نفي تأثيره بنفسه، يعني عدوى لا تنتقل بنفسها وإنما تنتقل بإذن الله، لأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله. ولا يدفع السيئات إلا الله. ما فيه واحد يجيبك الحسنات والخير إلا الله، ولا أحد يأتي بالشر أو السيئات إلا الله. قل كل من عند الله. الفوائد اللي غنستفدوا من هذا الحديث هذا، أولا أن الأمراض لا تعدي بنفسها، الأمراض ما كتنتقش بنفسها وإنما بقضاء الله وقدره. شحال من واحد تيمرض، واحد المريض مرض خبيث وتيمرضو عام ولا عام وثلاث سنين ما تيمرضش هو. الفائدة الثانية إبطال الطيارة وتأثيره، إبطال الطيارة وتأثيره بنفسه. وقد تقدم عندنا شرح ديال الطيارة. الفائدة الثالثة إبطال زعم الجاهلية في طير الهامة لما يسموه المغاربة موكا، غادي تدوز عليهم في الدار يتشاموا كلهم، يظنوا غادي يموت لهم شي واحد ولا شي قريب ديالهم، يعني ولات موكا هي ملك الموت اللي داس عنده تديه. الفائدة الرابعة إبطال التشاؤم في شهر صفر. بعض القبائل ديال العرب يتشاؤمون في صفر، الشهور اللي ما تعرفوهاش، الشهور العربية قليل من يعرفها، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. ما يعرفوش الشهور العربية، ما يعرفوش تاريخ العرب فين وصلت. شحال اليوم؟ شحال اليوم في الشهر العربي؟ سواء 20 يوم. الفائدة الخامسة إبطال ما زعمه أهل الجاهلية في الغيلان. قلنا الغيلان شكون هما؟ من الجن والشياطين. الآن مناسبة الحديث للباب، لأن الباب اللي عندنا باب ما جاء في الطيارة، حيث دل الحديث على إبطال الطيارة، الطيارة مناسبة الحديث للتوحيد، حيث أبطل الحديث التطيير لأنه تعليق للقلب بغير الله، لأن القلب ديال الإنسان يتعلق بغير الله تبارك وتعالى ويعتقد أن الأمور تقع بغير إذن الله، وهذا شرك. وكاين اللي تيقول واني عطتنا الليالي المطر، واش الليالي اللي كتجيب المطر ولا النجم الفلاني ولا الشهر الفلاني؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ملاحظة، الجمع بين حديث لا عدوى وحديث فر من المجدوم كما تفر من الأسد. الحديث يقول لك لا عدوى، والحديث يقول اللي فيه جدام هرب منه، ما تقول الشيح ده. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ النقوا له في الرميل المسدوم أمر يتوقى الأسباب، بتوقي الأسباب يعني تأخذ بالأسباب فقط التي قد تكون سببا للمرض، أسباب فقط، أما المسدب هو الله. وأما قوله لا عدوى فهو نفي لتأثيرها بنفسها، لا تنتقل العدوى، لا ينتقل المرض بنفسه، وإنما ينتقل بإذن الله تبارك وتعالى. المناقشة يقول يشرح الكلمة الآتية لا عدوى، اش قلنا قبيلة؟ لا عدوى يعني لا عدوى بغير إذن الله، أما العدوى هي موجودة ولكن ننتقل بإذن الله. ولا طيارة عن التشاؤم، ولا هامة، ولا مكة، ولا اسم المغاربة، ولا صفر، ولا التشاؤم في شهر صفر، ولا غول، ما كانش قاعد الشكل تعتقد العرب ما منه شيء. دابا في هاد الناس الان في الزمن تعتقدوا اكثر من داك الشيء تعتقدوا المشركين بالعرب. المشركين بالعرب ما كانوا يطلبوا المطر من الاصنام ديالهم، وحنا غير يكون جفاف شويه تلقى القبائل في الجمعه في الضبايح يمشيوا لما يسمى بالاوتان بالقباب والصالحين، قالك باش يعطيهم المطر. يا مغفلين هل يسمعونكم؟ شوف هذاك الحمق هذاك اللي خسر كتب فيه شد القلم من عفشتيني. لا هل شوف يشرح الكلمة لا لا عدوى طيبة طيبة استخريج، يشرح الحديث شرحا إجماليا. نعود الشرح ديال الحديث باش نفهموه. لما كانت الجاهلية تعج يعني في كثير ديال الخرافات، لكثير من الخرافات والأوهام التي لا تستند إلى برهان ولا إلى دليل ولا واقع ولا شيء، أراد الإسلام أن يقي أتباعه، بغى الإسلام يحفظ الأتباع دياله من هذه الخرافات من تلك الأباطيل، فأنكر ما كان يعتقده المشركون. شي تعتقد المشركون كله تنكر الإسلام. في هذه الأشياء المذكورة في الحديث فبعضها نفى وجوده أصلا في الطيارة، الطيارة موجودة أصلا نهائيا، والبعض الآخر نفى تأثيره بنفسه لا عدوى، لأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يأتي بالسيئات إلا الله. ثم يقول استخرج 5 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد، عاود نقد الفوائد اللي في هذا الحديث. هذا الفائدة الأولى أن الأمراض لا تعدي بنفسها، ما يمكنش تنتقل بنفسها، وإنما بقضاء الله وقدره، ولكن سيتخذ الأسباب. الإنسان المريض بواحد المرض خبيث كذا كذا تينتقل بإذن الله، ما تقدر شي حدا بزاف. الفائدة الثانية إبطال الطيارة وتأثيره، الطيارة قاع بطلة من أصلها. الفائدة الثالثة إبطال زعم الجاهلية في طائر الهامة، اسمها بالعربية هدموكا. البوم والحدقاتو. فإذا الرابعة يبطل التشاؤم في شهر صفر، وهو شهر الثاني من شهور العربية، وهو الشهر الذي يتبعه محرم. فإذا الخميس يبطل ما زعمه أهل الجاهلية في الغيلان، مناسبة الحديث للباب، حيث يدل الحديث على إبطال الطيارة، مناسبة الحديث للتوحيد حيث أبطل الحديث التطيرة، لأنه تعليق للقلب بغير الله وهذا شرك. إذا مشى الإنسان حتى يتعلق القلب دياله بغير الله تعالى فهو مشرك. وقلنا الجمع ما بين لا عدوى وفر من المجدوم، كيف نجمع بيناتهم؟ لا عدوى تنتقل بنفسها، فر من المجدوم الأخذ بتوقي بالأسباب، وإلا وخا تجلس مع المجدوم إلى ما قدرش الله تمرض ما تمرضش. ولهما، إذا قلنا ولهما شكون هما؟ البخاري ومسلم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل. ما كان لا طيارة ولا عدوى، ولكن النبي تعجبني الفأل، شي كلمة مزيانة فيها فرح وفيها سرور وفيها تتعجبوا. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، كلمة المزيانة الحسنة تدخل السرور على الإنسان يفرح بها الإنسان. شرح الكلمات لا عدوى، لا عدوى تؤثر بنفسها قلناها بعدا، ولا طيارة لا وجود لتأثير الطيارة لا تؤثر بنفسها أبدا، والتطير هو ما كان يعتقده العرب من التشاؤم بأسماء الطيور، تسمع مثلا الغراب ولا تسمع وألوانها وأصواتها وغير ذلك، يتشاؤمون بأصوات الطيور. وتنعرف أن القبيلة تتشام باسم الضبوع، ولكن ماشي اسم الضبوع، باسمية ديالو هما، يعني كي يمشي للسوق تقول له ضبوع يرجع. الفأل وما يحدث للإنسان من الفرح والسرور، بدل ما تقول كلمة خبيثة تقول كلمة طيبة فرح بها بنادم، من صوت يسمعه أو حال تجري عليه، من واحد الصوت يسمعه أو لا شي حال كان فيها يؤمل منها الخير ونحو ذلك، هذا هو الفعل. الشرح الإجمالي، لما كان الخير والشر كله مقدر من الله، الخير والشر كله مقدر من الله، وما تأكله وما تشربه مقدر من الله، وقصارك وطولك وفقرك وغناك كل مقدر من الله. نفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تأثير العدوى بنفسها، ونفي وجود تأثير الطيارة، يعني الطيارة بنفسها ما موجوداش، أما العدوى كاينة ولكن لا تنتقل إلا بإذن الله. وأقر التفاؤل واستحسنه وذلك لأن التفاؤل حسن الظن بالله. وحافز للهمام على تحقيق المراد بعكس التطير والتشاؤم. الفوائد: نفي التأثير العدوى بنفسها، النبي صلى الله عليه وسلم تنفي تأثير العدوى بنفسها لا يمكن أبدا. الفائدة الثانية: نفي تأثير الطيارة بالكلية. شوف راه كاين فرق، نفي تأثير العدوى بنفسها، إذا العدوى موجودة ولكن لا تنتقل إلا بإذن الله، أما الطيارة لا وجود لها نهائيا. شكون هي الطيارة؟ التشاؤم. الفائدة الثالثة: استحباب التفاؤل، الكلمة الطيبة، مناسبة الحادث للباب حيث يدل الحادث على إبطال الطيارة، مناسبة الحادث للتوحيد، أنكر الحادث الطيارة وذلك لأنها تعليق للقلب بغير الله وهذا شرك به. المناقشة، اشرح الكلمات الآتية: لا عدوى. ايش معنى لا عدوى؟ يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم تأثير العدوى بنفسها، أما العدوى بنفسها موجودة؟ موجودة. ولا طيارة، غير موجودة نهائيا. الفال الكلمة الطيبة، اشرح الحديث شرحا إجماليا. نعود للشرح: لما كان الخير والشر كله مقدر من الله نفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تأثير العدوى بنفسها، ونفى وجود تأثير الطيارة ما موجود أشقاء نهائيا. وأقر التفاؤل واستحسنه وذلك لأن التفاؤل حسن الظن بالله وحافز للهمام على تحقيق المراد بعكس التطير والتشاؤم. استخرج ثلاثة فوائد من الحديث مع ذكر المخاد، عاود ثلاثة نعودوها. الفائدة الأولى: نفي تأثير العدوى بنفسها. الفائدة الثانية: نفي تأثير الطيارة بالكلية. الفائدة الثالثة: استحباب التفاؤل. الآن غادي ننتقل لحديث آخر. ولأبي داود، يعني في سنن أبي داود رحمه الله، بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ذكروا الناس الطيارة، فقال: أحسنها الفأل، أحسنها الفأل وأقبحها التشاؤم. ولا ترد مسلما، واخا تسمع الطيارة تسمع شي حاجة ولا تشوف شي حاجة ما تردك أبدا عن المقصود ديالك. فإذا رأى أحدكم ما يكره، شتي نقتل الكحل الصباح ولا شي حاجة على حسب ما يعتقده الناس، ولا شي كلب كحل ولا شي كذا ولا شي بنادم ما كتحملوش، شوفوا الصباح بيتسب الصباح لله يا الله كيفاش هاد الصباح هذا. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي به الحسنة إلا أنت. ها اللي تقولوا إلا شتي حاجة ما عجبتك شيء. اللهم لا يأتي به الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا اللي تقول عندما ترى ما لا يعجبك. ويمكن يقال هذا إذا رأيت المعاصي تقول مثل هذا. شرح الكلمات: الطيارة أي التشاؤم بالطيور وغيرها. أحسنها الفال، أي أن الفال من طيارة، لكنه خيرها وأفضلها وهو الفال. ولا ترد مسلما، أي أن طيارة لا تثني عزم المسلم. أنا بغيت تدير شي حاجة وستعود تدير بالنقص، لا. ولا ترد عن تحقيق مقصوده، فإذا أحدكم ما يبعث على التشاؤم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، لا تأتي الطيارة بالحسنة ولا تدفع المكروهات أبدا. الملك كله لله الواحد القهار، لا أحد يتصرف في كون الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإلى ما كانش جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ما يديروا شاي، ما يعلموش الغيب. والصوليحين ديالكم مدفونين 1000 سنة ولا 600 سنة، هذه النبي لا يعلم الغيب وجبريل لا يعلم الغيب، والمدفون ديالك اللي مدفون في القبر ديالك تمشي لي تعتقد أنه تيشوفك، راه جيتي عنده وتيسمع كاش تقول له، وتتعتقد أنه يقدر أن ينفعك أو يدفع عنك الضر. هذا ما كانش هذا كفر، فين هو الكفر؟ واللي تيجي للضريح واحد النوع تيقول يا ربي قدمت لك سيدي فلان، واحد النوع تيقول سيدي فلان قدمت لك سيدي ربي، معناه سيدي فلان هو اللي تيعمل، معناه يحضر معاه الله. واحد النوع تيقول سيدي ربي وسيدي فلان، واحد النوع تيقول سيدي فلان ما يذكر الله كاع مره واحده. وكان المرأة ملي كتقول شيء تتمشي لما يسمى بالصالح تقول الله يفزك فراشي، جيب قب ديال الماء وكبوه في الناموسيه وها الفراش فاز، قوم الاولاد راه ما يعطيهم غير الله تعالى، جيب القب ديال الماء وكبوه في الناموسيه وثبتوه في البرد. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولكن الله وحده لا شريك له هو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر. طيب هل احنا قلنا دفع عنك الشر؟ وين جاب الشر؟ شكون اللي جابه؟ قل كل من عند الله. ولا حول، الحول هو التحول والانتقال من حال إلى حال. نعم معكم السلام. اختصر رحنا في الدرس ان شاء الله، يلا اختصر. علاش الناس تيزكيو المحال؟ ما تيزكيوش الناس المحال، زكيو الفلوس قبل الشريو. مهم الفلوس إلا دارت عليهم السنة زكيهم، ما دارش السنة ما تزكيش أي محل، راه محل ما تيتزكاش. لا تيتجمعوا الفلوس إن شاء الله. السلام عليكم. قلنا ولا حول ولا قوة على ذلك التحول إلا بك، يعني ما نقدرش ننتقل من الحال إلى حال إلا بإذن الله تعالى. الشرح الإجمالي، لما كانت الطيارة من الأمراض، طيارة من الأمراض ولا لا؟ مريض الإنسان الاجتماعي المتمكن في نفوس الناس في الجاهلية، في الجاهلية الأولى والثانية. على أصحاب ثم انتهت الجاهلية، دابا عاد نفتات مزيان. ذكرت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها لا تفعل شيئا، طيارة لا تفعل شيئا، وإن الفأل منها لكنه أحسنها، الفأل من طيارة ولكن أحسنها لما فيه من حسن الظن بالله وحفظ الهمام، يعني كدفع الإنسان يعمل. وأخبر أن الطيارة لا ترد من اتصف بالإسلام الصحيح، اللي عنده الإسلام الصحيح ما تردش الطيارة ولا التشاؤم ولا شيء أبدا، يشوف كيف ما بغى يشوف ولا يبغى يسمع يمشي لمقصوده ولا تثني عزمه أبدا. ثم بين صلى الله عليه وسلم علاجا حاسما، وبين العلاج الحاسم لمن قد يعرض له التطيير، وذلك بأن يفوض أمره إلى الله بجلب الحسنات ودفع السيئات، ويمضي في طريقه معتمدا على الله في تحقيق ذلك وفي أموره كلها. من اتصف بالإسلام الصحيح، أما الإسلام المريض ما صحيح شيء، راه اعتقد كل شيء. الفوائد، أربعة الفوائد. فإذا لولا أن الفأل نوع من الطيارة ولكنه أحسنها. الفائدة الثانية استحباب التفاؤل لأنه يقوي الثقة بالله. الفائدة الثالثة مشروعية هذا الدعاء لمن وقع في قلبه شيء من التطير. الفائدة الرابعة أن الخير والشر مقدر من الله. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على إبطال الطيارة بكلية. مناسبة الحديث للتوحيد، أنكر الحديث الطيارة لأنها تعليق للقلب بغير الله وهذا شرك به. المناقشة، إصلاح الكلمة التي هي الطيارة، ما معنى الطيارة؟ تشاؤم بأصوات الطير وغيرها، أحسنها الفال ولا ترد مسلما، يعني الطيارة ما ترد المسلم صحيح أبدا عن شغله. فإذا رأى أحدكم ما يكره لا يأتي بالحسنة، يقول لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، تعرف أنه وتعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اشرح الحديث شرحا إجماليا، نعود للشرح. لما كانت الطيارة من الأمر الاجتماعي المتمكنة في نفوس الناس في الجاهلية، في الجاهلية الأولى والثانية، ذكرت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيارة فأخبر أنها لا تفعل شيئا، وأن الفال منها لكنه أحسنها لما فيه من حسن الظن بالله وحفز الهمم، وأخبر أن طيرة لا ترد من اتصف بالإسلام الصحيح. دابا مثلا خرجنا الصباح نسافر أنا وياك مثلا جوج ديال الناس، نقص لهم واحد الكلب كحل الصباح غادي يعضهم، قالوا الصباح لله أشهد المصيبة، واحد رجع قال ما نسافر شيء، واحد مشى تكل على الله مشى في حالته. هذاك عندي الإمام الصحيح مشى، وهذاك عندي الإمام المريض راه رجع. ولا تثني عزمه. ثم بين صلى الله عليه وسلم علاجا حاسما لمن قد يعرض له التطير، وذلك بأن يفوض أمره إلى الله بجلب الحسنات ودفع السيئات، ويمضي في طريقه معتمدا على الله في تحقيق ذلك وفي أموره كلها. عاود يرجع لك استخرج أربع فوائد من الحديث ما عاد. طيب أربع الفوائد، قال الفائدة الأولى أن الفأل نوع من الطيارة ولكنه أحسنها. فإذا الثاني يفتح باب التفاؤل لأنه يقوي الثقة بالله. التفاؤل هو أن تسمع كلمة طيبة. الفائدة الثالثة مشروعية هذا الدعاء لمن وقع في قلبه شر من التطير. الفائدة الرابعة أن الخير والشر مقدر من عند الله، من الله تبارك وتعالى. طيب، وعن ابن مسعود المرفوعة: الطيارة شرك، الطيارة شرك، يعني إلى ردتك، أما إلى شتي ومشيتي شغل ديالك هذا لا. وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. كل نزع من تطير لكن تمرده بالتوكل على الله. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. شرح الكلمة الطيارات ومعروف شرحناها، أي التشاؤم بأصوات الطيور ونحوها، وكرر وصف الطيارة في الشرك للتأكيد. وما منا إلا، هنا فيه جملة محذوفة تقديرها ما منا إلا، قد تعتريه الطيارة، كل واحد فينا تتعرض للطيارة ولكن تردها بالتوكل على الله. وحذفت الجملة للعلم بها ولكراهية النطق بها. يذهبه التوكل، أي يذهب الله التطير بصدق الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. الشرح الإجمالي: يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه. علاش قلنا رضي الله عنه ما قلناش رضي الله عنهما؟ ليس أبوه بصحابي، واللي صحابي هو أبوه مثل ابن عمر مثلا، قل رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطيارة بالشرك، وأكد ذلك بالتكرار مرتين توكيد. ثم بيان ابن مسعود أن ما من إنسان إلا وقد يعرض له التطير، ولكن الله يزيله على قلب المؤمن بصدق الاعتماد على الله والثقة به سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله. خلاص. الفوائد: الفائدة الأولى الطيارة من الشرك. الفائدة الثانية استحباب تأكيد الأمر الهام. الفائدة الثالثة التوكل مذهب للتطير. توكل على الله الحقيقي يذهب التطير. مناسبة ليالي الباب والتوحيد: دل الحديث على أن طيارة الشرك. قوله وما منا إلا إلى آخره، هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاله بعض العلماء. هنفصل لكم ديال ابن مسعود، ديال النبي مع ديال ابن مسعود. قال عن ابن مسعود مرفوعة: الطيارة شرك، الطيارة شرك. هذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ديال ابن مسعود. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا كلام ابن مسعود. المناقشة: صح الكلمة التي هي الطيارة، دست عن شحال مرة، وما منا إلا يذهبه بالتوكل. اشرح الحديث شرحا إجماليا. يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التطير بالشرك، وأكد ذلك بالتكرار مرتين. ثم بيّن ابن مسعود أنه ما من إنسان إلا وقد يعرض له التطير، ولكن الله يزيله عن قلب المؤمن بصدق الاعتماد على الله والثقة به سبحانه. استخرج ثلاثة فوائد من الحديث، ثلاثة فوائد هي اللي موجودة: أن طيارة شرك، استحباب تأكيد الأمر الهام. الأمر الهام خصو كدو، ما يكفيش كلام مرة واحدة. فإذا الثاني التوكل مذهب للتطير. الأزهار طويلات. ولأحمد من حديث ابن عمرو ومن ردته الطيارة انت عازم تمشي لشي موضع شفتي ذاك الشيء اللي شتي الطيارة ولا رأيت كذا ردتك ما مشيتيش لحاجتك فقد أشرك صار مشرك. قال وما كفرة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. طاف ردته أي منعته من الذهاب. الطيارة يتشاؤم بما يسمع أو يرى عن حاجته أي غرضه الذي عزم عليه. فقد أشرك أي أتى شركا حيث اعتقد أن لما تطير به تأثيرا في الخير والشر مع التأثير بيد الله. لا خير إلا خيرك أي لا يرسل خير إلا منك دون من سواك. ولا طير إلا طيرك أي أن الطير ملكك ومخلوقك لا يأتي بخير ولا يدفع شرا. الشرح الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من منعه التشاؤم عن المضي فيما يعزم يعتزمه فإنه قد أتى نوعا من الشرك. ولما سأله ولما سأله الصحابة عن كفارة هذا الإثم الكبير أرشدهم إلى هذه العبارات الكريمة في الحديث التي تتضمن تفويض الأمر إلى الله ونفي القدرة عمن سواه. الفوائد: إثبات الشرك نردته الطيارة عن حاجته. ثانيا قبول توبة المشرك. المشرك إذا تاب إلى الله قبل أن يموت فهو كسائر الناس، الله تعالى غفور رحيم. فإذا الثانية الإرشاد إلى ما يقول من ابتلي بالتطير، كاين اللي مرض في ذاك الشيء يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فإذا الرابع أن الخير والشر مقدر من الله. مناسبة الحديث للباب وللتوحيد: دل الحديث على شرك من ردته الطيارة على المضي في حاجته. ردته الطيارة ردته معنى منعته من الاستمرار فيما عزم عليه. الطيارة التشاؤم عن حاجته عن غرضه فقد أشرك سببا من الشرك. لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. يشرح الحديث شرحا إجماليا. شرحنا ما نرجعوا لشيء باش نفضل. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيارة ما أمضاك أو رداك. طيارة ما أمضاك أو رداك. إلى ردتك طيارة هذا التشاؤم شرك. إذا سمعتي اللي سمعتي ولا اللي شفتي ومشيتي للشغل ديالك ما في شيء. شرح الكلمات: إنما الطيارة ما أمضك أو ردك. هذا تعريف للطيارة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفال، فإن الفال إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس، إن الكلمة الطيبة تدخل السرور. فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من طيارة، وذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيارة. الفوائد: تحريم الطيارة إذا دفعت صاحبها أو منعته. مناسبة الحديث للباب: دل الحديث على تحريم الطيارة إذا دفعت صاحبها ومنعته. مناسبة الحديث التوحيد: حيث أنكر الحديث الطيارة لأنها تعليق القلب بغير الله وذلك شرك. احنا وصلنا إلى باب ما جاء في التنجيم، وقد انتهينا من الدرس 35 من كتاب الجديد في صحيح كتاب التوحيد. والحمد لله رب العالمين. وأول الدرس 36 باب ما جاء في التنجيم.